الشيخ محمد الموسوي يبتر كلام الخوئي. صحيح وبعيد عن روح الإسلام، ونحن لا نريد أن نسير مع أولئك. أقول كلمة آخر، أقول أن التكفير شر جاء به الشيطان، والأحاديث تؤكد من كفر مسلما فقد كفر، من كفر مسلما فقد كفر. أنا لا أطلع. بينما أنا أنقل له أن الاثنى عشرية يكفرون كل من لم يكن اثنى عشريا، فهذا الخوئي يقول ومن أنكر واحدا منهم، يعني الأئمة الاثنى عشر، ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته، بل لا شك في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكري الولاية، ويدل عليه قوله عليه السلام من جحدكم فهو كافر، بل قال هو مشرك بالله العظيم. هذا من كلام الخوئي. ثم اعتبره الخوئي شرا من اليهود والنصارى، بل وأنجس من الكلب، وهذا قاله في منهاج الفقهاء في الجزء الأول صفحة 324. فالآن لما نتكلم نحن لا نكفر ما فيش أنا طبعا الخوئي هنا الآن ما عندنا، لكن هل أعتمد عليك في أن هذا القول ليس مثلا لم يرد في سياق أنه يذكر آراء أخرى أبدا وجد في الكتاب أبداً أن هذا خلاصة رأيه؟ أنا حاجيك بعد ذلك فرصة ترد، يعني قصد أنه مثلا ما يكونش هو يناقش في آراء ثانية؟ لا وأنت تستشهد بنقاش متغيرة. سؤال، هل تجوز غيبة من لم يكن 22؟ سؤال ويجيب عليه، مسائل وإجابات. طيب، فالقصد أن، وهذا قاله محمد الصادق الروحاني كذلك في منهاج الفقهاء الجزء الثاني صفحة 13. على كل حال نحن لا نكفر المسلمين، هؤلاء هم الذين يكفرون المسلمين، يكفرون كل من لم يؤمن بالاثني عشر، نحن لا نكفر المسلمين، ولكننا صادقون، ولكنهم يستخدمون التقية، يقول هكذا هنا كفار وفي مكان آخر يقول إخواننا أحباؤنا وكذا. فهذه التقية التي هي أفسدت على المسلمين يعني دينهم، السنة أو السنة الشيعة. وأذكر هنا مثالا واحدا حول ما ذكر البارحة من أن السيد الخوئي رحمه الله يرى كفر غير الشيعة، إنه افتراء واضح، فالكلام الذي نقل عنه مبتور، إنه ناقش هذه المسألة في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الطهارة الجزء الثاني صفحة 83 إلى صفحة 87، وذكر القول بكفر المخالفين للشيعة ثم رد عليه بالأدلة والبراهين، وانتهى إلى النتيجة التالية، قال إن المناط في الإسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح إنما هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، وهي التي عليها أكثر الناس، وعليه فلا يعتبر في الإسلام غير الشهادتين، فلا مناط معه عن الحكم بإسلام أهل الخلاف. ثم يقول، وهو يرد على من يقول بكفر غير الشيعة لأنهم ينكرون ولاية أهل البيت، قال ما نصه الضروري من الولاية، إنما هي الولاية بمعنى الحب والولاء، وهم أي السنة غير منكرين لها بهذا المعنى، بل قد يظهرون حبهم لأهل البيت، وأما الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضرورية بوجه، وإنما هي مسألة نظرية، وقد فسروها أي السنة بمعنى الحب والولاء ولو تقليدا لآبائهم وعلمائهم. نعم، الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين. انتهى كلامه، أرجو مراجعته. فلماذا يبتر كلامه ويتشبث بالكلام المبتور لإثارة مسألة التكفير بين المسلمين؟ ينبغي أن نكف عن هذا الأسلوب، وأن يبحث كل طرف عن الأمور والجوانب التي يراها سليمة عند الطرف الآخر لتشجيعها وتنميها. يقول كلام الخوي مبتور؟ لا، ليس كلام الخوي مبتورا، بل كلام الخوي نقلناه بنصه من كتابه، وأنت الآن تنقل من كتاب آخر، وهذه تشكل قضية مهمة، وهي التي قلناها التقية، أنه في كتاب يقولون شيئا وفي كتاب آخر يقولون شيئا آخر. حتى هنا في هذه المناظرة حتى في المناظرات السابقة استخدم مثل هذه الأمور. ولذلك نحن نقول الخوئي ما بترنا كلامه بل نقلناه كاملا في إجاباته على المسائل في مصباح الفقاه في الجزء الثاني صفحة 13. فما بترناه أبدا بل هذا كلامه وهذه عقيدته التي أعلنها. ثم هذا ليس كلام الخوئي فقط، هذا قاله المجلسي وقاله نعمة الله الجزائري وقاله الصدوق وقاله الكاشاني وقاله غيرهم كثير، كل من لم يؤمن بالاثني عشر فهو كافر نجس، حتى قال انه اكثر من ابليس من انكر امام واحد من الاثني عشر، وهذا ذكرناه في مناظرة رمضان ونقلنا كلامهم بالجزء والصفحة، كلهم يقولون من لم يؤمن بامام الاثني عشر فانه اكثر من ابليس وانه كافر مرتد حلال الدم. يقول لماذا يبتر كلامه للتفرقة بين المسلمين؟ نحن ما نبتر الكلام للتفرقة بين المسلمين بل نذكر كلامه لنصح المسلمين، وهذا والله الذي نريده أن ننصح للمسلمين. يقول أوصيكم بالحفاظ. ترى عندنا أكثر منهم، والسيد الخوئي في المكان اللي نقل عنه مصباح الفقاهة، أنا أولا أشكر الشيخ حسن الصفار اللي وضح، والشيخ عثمان قال لا أنه في تناقص، الواقع لا، مشتبه الشيخ عثمان في أحسن، يعني مصر الحمل على الأحسن أن نقول أنه مشتبه. أنا لما سمعت الفتوى من الشيخ عثمان تعجبت، سألت اثنين من خاصة تلاميذ السيد الخوئي قدس الله نفسه صدفة معنا في الحج، العلامة الشيخ فخر الدين الزنزاني والشيخ مسلم الداوري، قالوا أبدا لا يوجد. رجعنا إلى مصباح الفقاهة، أرجو أن تسمعوا عبارة السيد الخوئي اللي بترها الشيخ عثمان غفر الله له. يقول الأمر الثاني أنه يجب على العباد، هذا مصباح الفقاهة مجلد أول صفحة 247، أنه يجب على العباد الاعتراف بفرائض الله وسنن رسوله وبما جاء به النبي ضمن تركها جاحدا، فمن تركها جاحدا وهو عالم بأن إنكار هذا يستلزم تكذيب النبي فهو كافر. ثم يقول وإلا فلا ملازمة بين الإنكار والكفر، ومن هنا لا يحكم بكفر المخالفين في الظاهر مع إنكارهم الولاية. هذا نص العبارة مع الأسف ما نقلها. أنا موضوعي فعلاً ليس هذا موضوعي، أريد من هذه القاعدة الصلبة طيب. وهذا كلام الخوئي الذي يقول بترناه. اقرأه أيها الهاشمي. نعم بترته. اقرأه. نعم. الذي بترناه. لا يا عزيزي هذا في ضمن استدلال عدة صفحات. استدلال شرح هذه الفقرة. صحيح. قوله يشرح. ويرد على قوله. يا عزيزي. يشرح كلام. البحث العلمي يذكر أقوال. يشرح كلام الأنصاري. كيف يرد على قوله. برأيه في النهاية. يشرح كلام الأنصاري. رأيه في النهاية هو هذا. بعد الاستدلال هذا رأيه النهائي. شوف بعد كل الاستدلال أقوال متضاربة ورأيه النهائي في كل مكان قول. يا أخي هذا الكتاب موجود ومطبوع. تتهم الناس. اقرأ هذا الشيء النهائي. البحث العلمي يطرح كل الأفكار. كيف عرفت النهائي؟ في أي كتاب هذا؟ هذا في أي كتاب؟ موجود. في أي كتاب؟ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. أي كتاب؟ الكتاب هذا وهو فقه الشيعة الجزء الثالث. هذا كتاب آخر. هذا كتاب آخر. بعد هذا كتاب آخر. طيب ليس وقتك هذا حتى تتكلم. لا أنت سألتني سؤال. في وقتك ما سألتك، سألتك على الكتاب. رأيه أنهم جميعا كلهم مسلمون. ما تستطيع تسكت. طيب أوكي أوكي أوكي أوكي. إحنا عندنا عزيزي. إذا ما تقرأه أقرأه. بنوقف المرجع. لا لا لا لحظة لحظة. عندك كيف المرجع؟ لا لا لا. فيه هذه الرواية موجودة. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين بحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهما ظاهرا عداوة لأهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة. فالفقرة اللي الشيخ الخميس عاوزنا نشوفها هي قوله إن قول من حرمة الغيبة الأنصاري مشروطة بالإيمان. كتاب الأنصاري. يشرح كتاب الأنصاري. يقول على يقول على الأنصاري. يقول شو؟ نعم. يقول إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. الغيبة لما تغتاب حد. الغيبة. الغيبة الغيبة حرام تغتاب المؤمن. فيقول هو الخوئي يعني حسب ما يبدو من الكتاب ده، المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثني عشر. أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه. الوجه الأول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وأكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم، أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والرياء، لأنهم من أهل البدع. بل لا شبهة في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة، نعم والزندقة الجبر وتدل الجبر عليه الأخبار. يتهم الله بالجبر، تمسك بهذه وموجودة الجبر كمل الواقع وتدل عليه وتدل أن الله يظلم العباد وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة وما يشبهها من الضلالات. عندنا روايتين، هذه رواية قريتها وهذه رواية قريتها، وحنجي اليوم عندك ايضا هذه ايضا هي تاريخ اليوم. وهذا كذلك يقول نحن نبتر الحديث، هذا الذي بتروه في البارحة كلام الخوئي لما نقلوا كلام الخوئي، لما قال الصفار كلام الخوئي وأيده لما قال نحن ليسوا بكفار، وأنا نقلت كلام الخوئي وهو يكفرنا، وهنا كلام الخوئي بتروه حتى قال تكملة الكلام في كتاب الطهارة في الجزء الثاني صفحة 87 كم الذي نقلوه، قال بعد ذلك فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية وإسلامهم ظاهرا ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم، وإن كانوا جميعهم في الحقيقة كافرين وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة. هذا تكملة كلامه الذي بتروه البارحة، هم الذين يبترون كلام مشايخهم لا نحن، وهم الذين يدعون زورا على مشايخنا وبهتانا.